ايضا في هذا التعيين. يعني مش محتاج انا بطيب وقت كده مش كده؟ لا بيسجل كفايه يعني كده؟ مش محتاجين تحط مش محتاجين له الجاكيت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة التي نتناولها اليوم هي المحاضرة 22، مش مسموع لسه الصوت. محاضرة اليوم هي المحاضرة 22 من سلسلة محاضراتنا عن المدارس الفكرية الإسلامية، ونحن لا نزال مع إخواننا المعتزلة. هذه هي المحاضرة الرابعة من محاضراتنا عن المعتزلة، وقلنا في المرة الماضية إننا سنتناول فيها أو نخصصها لمسألة خلق القرآن. قلنا في المحاضرات التي وصفت مذهب المعتزلة أو منهجهم إنهم يقولون إنه لا توجد صفات قديمة قدم الذات سبحانه وتعالى، قدم ذات الله سبحانه وتعالى، وخصومهم سموهم بالمعطلة الذين يعطلون الصفات، ووصفوهم بأنهم ينفون الصفات كلها. ولما رجعنا إلى كتبهم وجدنا أنهم ليسوا من نفاة الصفات جميعا، وإنما فرقوا بين صفات قديمة أزلية باقية اللي بيسموها صفات الذات، وصفات أخرى لا يثبتون لها القدم ولا الأزل ولا البقاء، وإنما هي صفات حادثة مخلوقة كما يقولون، من بينها صفة الكلام. نفوا بناء على كلامهم في الصفات، نفوا أمرين: نفوا إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ونفوا أن يكون كلام الله سبحانه اللي هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون هذا الكلام قديما. قالوا هذا كلام محدث مخلوق نزل في وقته للأسباب التي نزل من أجلها، كما نزل الكلام على الأنبياء السابقين لأسباب نزل من أجلها. والمسألة دي، مسألة قدم الكلام، هي مسألة خلق القرآن التي أثارت في الأمة الإسلامية من المشكلات ما لا يحصى ولا يعد. هنحاول النهاردة نلخص إيه اللي بيقولوه في هذه المسألة وأدلتهم عليها، والناس التانيين ردوا عليهم إيه باختصار، يمكننا من متابعة أثرها الفكرية والسياسية، لأن المسألة دي ما كانتش مسألة عقدية، وهي لا تؤثر في العقيدة تأثيرا ذا بال. حتى هنشوف إنه فريق من اللي ردوا عليهم ردوا عليهم بطريقة فيها يعني استخفاف بالقول، ليلجئهم إلى أن يقولوا طيب خلاص ويمشي، يعني ما تنتهي المسألة، بس نشوف ده في الآخر عشان ندي نفسنا فرصة نناقش أو نتعرف على ما قالوا. الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه الفرق بين الفرق قال: إن الذي يجمع المعتزلة أمور منها نفيها عن الله عز وجل صفاته الأزلية، ورتبوا على ذلك قولهم في رؤية الله في الآخرة اللي قلنا المرة اللي فاتت أنها مستحيلة، وأن كلام الله عز وجل حادث. قال: وأكثرهم في زمننا، زمنه هو القرن الرابع الهجري، وأكثرهم في زمننا والقرن الخامس، أكثرهم في زمننا يسمونه مخلوقا. ولذلك المسألة انتقلت إلينا في التاريخ الفكري والسياسي بمسألة خلق القرآن، إنما هي بدأت من القرن أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، يتحول عن كلمة حادث إلى كلمة مخلوق، وكلمة مخلوق دي كانت مما أحدث يعني فجوة كبيرة بينهم وبين جمهور المسلمين، وبينهم وبين من خالفهم من المذاهب الأخرى. شيخه أبو الحسن الأشعري نقل نفس الاتفاق، قال إن المعتزلة متفقون على خلق القرآن، على القول بخلق القرآن، لكن على عادة أبو الحسن الأشعري فصل مذاهبهم في القول بخلق القرآن، لأن هم ما لهمش رأي واحد في مسألة الخلق، لهم آراء متعددة. وأنا قلت لحضراتكم في أول مرة اتكلمنا فيها عن المعتزلة إننا هنجد آراء للمعتزلة بقدر ما يوجد من أئمتهم وشيوخهم، لأن كل شيخ أو كل إمام من أئمة المعتزلة وشيوخهم رأى آراء في المسائل التي عرضوا لها وقال بهذه الآراء، غير منتظر أو غير ناظر إلى ما قاله الأولون ولا متقيد به. وقلت لحضراتكم السبب ده أنهم هم قالوا نعمل عقولنا، والعقول لا شك أنها متفاوتة، وقد يرى عقل احتمالا لا يراه عقل الآخرين، وعقل الآخرين يرى احتمالا لا أراه أنا، ومش بس نرى الاحتمالات وإنما نتحدث بها، فإذا تحدثنا بها نشأت المدرسة الفكرية. وقلت لحضراتكم أيضا أنه ما من أحد قال كلاما إلا وجد أقواما يتبعونه، وحتى اللي قال ما في الجبة إلا الله لأنس وراه. فهذه ليست مسألة جديدة في الفكر العالمي ولا جديدة في الفكر الإسلامي ولا مسألة تشكل خطر. الذي يشكل خطر أن يستقر القول الخاطئ في عقائد المسلمين أو في أفعالهم. الحمد لله ما استقرتش الأقوال الخاطئة. فأبو الحسن الأشعري ذكر اتفاق المعتزلة على القول بخلق القرآن، لكن فصل مناهجهم في القول بهذا الخلق إلى 6 مناهج هو بينها كلها وبعدين رد عليها في الآخر. هو موضوع لا يعنينا الوقوف عنده كثيرا لأنه ليش أثر في الفكرة الأصلية، وهي القول إن الكلام الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي نعرفه بالقرآن الكريم الموجود بين دفتي المصحف كلام حادث في نظر المعتزلة، مخلوق في نظر المعتزلة، وليس كلاما قديما كما يقول جمهور المسلمين. قلت لحضراتكم أن مسألة خلق القرآن أو هو إحداثه مسألة متفرعة عن كلامهم في الصفات، لأن هم لما تكلموا في الصفات ولو أنها ليست صفات قديمة ليست ملازمة لذات الله سبحانه وتعالى وإنما الصفات نفسها حادثة، اضطروا إلى أن يقولوا إن الكلام نفسه حادث، إن كلام نفسه مخلوق. وده كله سببه أنهم بيحاولوا يغلوا في تنزيه الرب سبحانه وتعالى فيقولوا إنه ليس هناك إلا قديم واحد، وأنه لو قلنا بتعدد الصفات القديمة قلنا بتعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، وهذا كفر. فهم أرادوا أن يخرجوا من هذه المسألة بأنهم ينفوا هذه الصفات القديمة نفيا تاما. لما جم لمسألة الكلام، مسألة صفة الكلام، لقوا قدامهم مشكلة مهمة أوي. هل هو الكلام صفة من الصفات القائمة بالذات زي الحياة والقدرة اللي اتكلموا عليها في الأول، ولا الكلام فعل؟ أنا لما قلت تكلمت في جمعية مصر للثقافة والحوار يعني أنا فعلت فعلا، هو فعل الكلام. لما قلت تكلم الخطيب على المنبر بكلام جميل يعني سمعت الخطيب بيعمل عمل هو النطق بهذا الكلام على المنبر. لما أقول تكلم الوزير بكلام سخيف يعني أنا سمعت الوزير بيعمل عمل سخيف بأنه يقول كلام سخيف. فالكلام فعل أم الكلام صفة؟ هم اختلفوا في هذه المسألة فخرجوا على طول من قولهم إنه صفة أو من قول الناس إنه صفة، لأنه لو قالوا إنه صفة هيضطروا يخشوا تاني في إنها صفة قائمة بالذات العلية منذ الأزل ولا لا، فأرادوا يخرجوا من باب ده. قالوا الكلام من باب الأفعال وليس من باب الصفات أصلا، فخلصوا الموضوع من جدره من أصله من بابه. قالوا ده الكلام مش صفة، صفة إيه؟ الكلام فعل. ولذلك أبو الحسن الأشعري هنشوفه في الآخر انتبه إلى هذه النقطة لأنه هو معتزلي أصلي، فقال لا ده أنتوا مش واخدين بالكم ده في الكلام إيه؟ هنشوفهم في الآخر إن شاء الله النهاردة. قالوا إذا كان الكلام صفة وكل ما إذا كان الكلام فعل وكل فعل جديد، أنا إذا مسكت ده مسكته الآن، إذا تركته تركته الآن، إذا لبست هذا لبسته الآن، إذا خلعته خلعته الآن، كل فعل هو شيء حادث، كل فعل هو شيء مخلوق للفاعل، كل فعل هو أمر يتجدد أو لا يتجدد، يقع أو لا يقع، فالكلام فعل، يقع أو لا يقع، يتجدد أو لا يتجدد، ينزل أو لا ينزل، كل فعل طبيعته كده. فالكلام فعل، يبقى الكلام متجدد، يبقى الكلام حادث، يبقى الكلام مخلوق. دي النتائج اللي رتبوها على الموضوع. طيب مخلوق إزاي؟ والقرآن فيه إنه في اللوح المحفوظ، وفيه إنه ربنا حفظه، وفيه الآيات الدالة على أنه كلام الله رب العالمين. أم قالوا خلقه الله أولا في اللوح المحفوظ؟ قالوا أول ما خلق الكلام ده ربنا خلقه وأودعه في اللوح المحفوظ، ثم خلقه في قلب الرسول، ثم يخلقه في المصاحف التي نكتبه فيها. يعني احنا لما بنكتب كده احنا مش احنا اللي بنعمل، ده ربنا اللي بيخلق هذه الحروف المجمعة في كلمات، المجمعة في آيات، المرتبة في سور، المفصلة في فقرات. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها في المصاحف في أثناء كتابة الكاتب لها، ثم يخلقه في من يحفظه أو يتلوه من الناس. إذا واحد مسك المصحف وقرأ الورد اللي عليه فهذه الألفاظ التي يتلفظ بها يخلقها الله فيه ولا يحدثها هو بقدرته على الكلام. ما نقدر أقول السلام عليكم ده كلام من عندي، أقول أنا مروح ده كلام من عندي، أقول أنا جيت دلوقتي ده كلام من عندي، لكن لما أقول الحمد لله رب العالمين ده مش من كلام من عندي في نظر المعتزلة، ده كلام خلقه الله فيه فقلته في اللحظة التي ذكرته فيها. لما أقرأ آية من القرآن في الصلاة أنا لا أقرأها من ذاكرتي ولا من حفظي، وإنما الله تبارك وتعالى يخلقها على لساني في اللحظة التي أقرأها فيها. الإصرار ده كله يعني إصرار إلى درجة يعني عجيبة لا يتقبلها العقل، حتى قال بعض الناس إنهم كمن بنوا قصرا على الرمال، فلما حطيت إيدك فيه لقيت واقع كله. ما إيه الأكاديمية ملاش لازمة في الآخر، هي فعلا ملاش لازمة في الآخر، بس احنا مضطرين نذكرها لما سببته من اضطراب سياسي وثقافي للأمة الإسلامية على مدى التاريخ. هذا الإصرار كله محاولة لتنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يكون معه قديم سواه. القديم هو الله سبحانه وتعالى بصفاته الألوهة الحياة والقدرة وما إلى ذلك، وأما ما عدا ذلك صفة الكلام حادثة مخلوقة يخلقها الله تبارك وتعالى لنفسه، لأنها ليست صفة أزلية تشارك الله تبارك وتعالى في قدمه. فكل المقصود بها منتهى التنزيه في نظرهم، المقصود بها منتهى تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقالوا إن اللي بيقول غير كده مشرك، الذي يقول إن الكلام صفة قديمة مشرك، لأنه يقول بتعدد القدماء. وقالوا انه ده الشيخ ابو زهر الله يرحمه قال انه ده موضوع يعني ما يصحش توقع الموقف، كتب عنه سطرين اثنين في كتابه تاريخ المذاهب الاسلاميه، كتب سطرين اثنين قالوا هذا موضوع من اثار قولهم في صفه الكلام وفي نفي صفات الباري، فلا تنشغلوا بالموضوع، ما حدش ينشغل به. لكن طبعا هو موضوع للاسف انه ما زال مهم او لا يزال مهما. هم اتكلموا على هذه المساله ولازم طبعا يجيبوا ادله عليها، هم اهل النقاش يرحمكم الله ستي، هم اهل النقاش، فجابوا ادله عقليه وجابوا ادله نقليه. قالوا أول دليل عقلي إن القرآن فيه أمر وفي نهي، فيه افعل ولا تفعل، فيه خبر وفيه استفهام عما كان من الأخبار، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فده استخبار. وبعدين بيأتي بعد الخبر إنه قالوا وفي وعد ووعيد، في وعد للطائعين بالجنة والثواب، وفي وعيد بالعصاة بالنار والعذاب والعقاب. قالوا ما كان كذلك لا يمكن أن يكون كله قديما، لابد أن يكون مناسبا للأحوال التي سئل عنها الرسول فأجاب، أو التي عصى فيها بعض الناس فتوعده بالعقاب، أو التي أطاع فيها بعض الناس طاعة عظيمة فتوعده بالثواب، زي ما ربنا قال للمؤمنين ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فكان ذا فعل صلة للأرحام الذين كانوا كذا كذا، قصة مشهورة بعد حادثة الإفك. فقال إني أحب أن يغفر الله لي، إذن هذا حادث ترتب عليه حكم شرعي، ترتب عليه كلام من سيدنا أبو بكر، إذن هذه الوقائع المتجددة التي ترتب عليها أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو استخبار، يعني سؤال وخبر، هذا كله متجدد، والمتجدد لا يمكن أن يكون قديما. طبعا إحنا بنقول لا، هذا قديم كله في علم الله، والكلام القائم بذات الله سبحانه وتعالى وصفته، أما الكلام الذي أنزله على الأنبياء والكتب والرسل ده موضوع تاني نشوفه بعد شوي. فقالوا الأمور دي، الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستفهام، هذه كلها ذات حقائق مختلفة جاءت في وقائع متباينة، فكيف يكون قديما؟ كيف يكون أزليا؟ كيف يكون كان موجودا قبل أن يخلق الخلق أجمعون؟ ما يتعلق بواقعة محددة فيها سؤال أو فيها وعد أو فيها وعيد أو فيها نفي أو فيها أمر أو نهي أو غيره. قالوا لو كان القرآن أزلي وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى لترتبت على ذلك أمور مستحيلة الوقوع أو مستحيلة التصور. قالوا أول أمر مستحيل الوقوع أنه ربنا بيقول لنا في القرآن وأقيموا الصلاة، بيقول وآتوا الزكاة، مش كده؟ وبينهانا عن أشياء كثيرة وبيأمرنا بأشياء كثيرة. قالوا لو كان القرآن قديم أزلي زي ما أنتوا بتقولوا يا أهل السنة والجماعة، موجود قبل أن يخلق الخلق، لكان هذا الأمر والنهي عبثا، لأن الأمر لا يتوجه إلا إلى مأمور، والنهي لا يتوجه إلا إلى منهي عن أن يفعل الفعل. فلو قلتم إن الكلام اللي في القرآن الكريم قديم، يبقى أنتم تتكلموا في حاجة مستحيلة. هو ربنا يكلم واحد مش موجود؟ ربنا يأمر مخلوق لم يخلقه بعد، ربنا ينهى مخلوق لم يخلقه بعد، كيف يكون هذا؟ هذه استحالة تجعل كلامكم باطل. قال المعدوم، قالوا أيضا في هذه الجملة إنه المعدوم الذي لم يخلق بعد لا يجوز أن يكلف، فكيف كلفهم الله في القدم؟ قالوا قصص الأنبياء، سيدنا موسى ربنا كلمه بكلام، عيسى كلمه بكلام، محمد كلمه بكلام، كل واحد فيهم له كلام خاص به بسبب ظرفه وزمنه والناس اللي كانوا معاه، عيسى أحيا الموتى، موسى شق البحر واستعمل العصا، بقت ثعبان تلقف ما يأفكون إلى آخره، محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي الذي لم يؤته أحد من الأنبياء قبله، ولذلك رجع أن يكون أكثرهم تابعا، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم يعني أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. قالوا هذه الأحوال المختلفة كيف تكون كلها قديمة؟ كيف يكون قديما ان نوح عنده حاجه ومحمد عنده حاجه وعيسى عنده حاجه وموسى عنده حاجه؟ ما ينفعش. ده لازم لما كان نوح موجود اقتضى وحيا معينا، لما جه ابراهيم كان عنده وحي ثاني، لما جه موسى كان عنده وحي ثالث، وهكذا في كل الانبياء الى محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الوحي اللي نزل لمحمد خاص به وجديد. ودليل جدته انه حكى له اللي حصل مع الانبياء اللي فاتوا. لو كان قديم هيحكي له ازاي اللي حصل مع اللي فاتوا؟ ما لما احكي لكم اقول لكم امبارح احنا في البيت كنا معزومين عند واحد صديقنا وكلنا اكله كويسه، هو مش هنا عشان اقوله فما خلاص مش هقول اسمه بقى. لازم تكون وقعت المساله مش كده؟ ما ينفعش اكون تحدثت بهذا قبل ان نذهب، لاني قد ادعى ولا اذهب، قد ادعى فيوقفني الطريق، قد ادعى فامرض، قد ادعى فلا يقيم هو الدعوه الوليمه. انما اذا قلت وقع كذا كذا كذا لازم يكون سبق. فكيف يتكلم الله في الازل في القدم قبل خلق الخلق باشياء لم تحدث الا بعد خلقهم، زي الكلام مع الانبياء السابقين. خدوا بالكم هو شكل الكلام كويس بس هو كله باطل، يعني كله سفسطه. خدوا بالكم يعني ما حدش، انا شايف بعض الوجوه معجبه، ما حدش يعجب، كل هذا الكلام باطل. قالوا ثالث حاجه، المسلمين كلهم الامه كلها مجمعه على ان القران الذي هو كلام الله موجود بين ايدينا، مكون من سور وايات وحروف وكلمات مقروءه له بدايه وله نهايه، وهو معجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقراه ونلمسه. ما كان مقروءا ملموسا مرئيا له بدايه وله نهايه يستحيل ان يكون صفه من صفات الله تبارك وتعالى، لان الله تبارك وتعالى لا بدايه له ولا نهايه له ولا يرى ولا يلمس، فكيف يكون هذا صفه من صفاته؟ اذا هذا المستحيل ثالث يخلينا نقول ان القران مخلوق غير مخلوق. خلصوا النقل، خلصوا العقل بهذه الادله الثلاثه اللي هي زي ما بقول لحضراتكم سفسطه وليس فيها دليل واحد يستقيم على النقد، والناس ردوا عليهم ردود جميله. انما ما كانش يكفيهم العقل، عايزين ضروري نقل. ليه؟ لانه مدار علم هذه الامه على النقل، وهم بيقولوا العقل العقل العقل، لكن كل ما يجوا يستدلوا على مساله، على فكره كل اللي بيتكلموا عن العقل كده، اي واحد بيستدل على مساله بالعقل فقط لا يقوم دليله في مواجهه بقيه المسلمين، انما لابد ان يجد لنفسه او يخترع لنفسه دليلا من القران الكريم او من السنه. ولذلك قلت لكم العبارة الجميلة بتاعت ابن تيمية زمان، انه قال التزم لله الا يستدل مبطل على باطله بآية من القرآن او بحديث صحيح الا كان فيما استدل به بطلان ما يقول، لانه باطل، والقرآن والسنة الصحيحة لا تدلان على الباطل. طيب خلصوا هم العقل، قالوا نيجي للنقل. قالوا اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. اذ الحرف ده بيسموه النحويين ظرف زمان ماض، ظرف زمان ماضي متعلق بالفعل السابق، متعلق بكان واخواتها، مش متعلق بمساعد في المستقبل. يبقى لازم ربنا قال زمان للملائكه، مش قال ولم يزل قائلا للملائكه، مش قال وهو مستمر في هذا القول. دي كلمه حصلت في وقت ما كان متعلقا بالزمن الماضي فقد وقع والقضى في ذلك الزمن، فكيف يكون قديما؟ لأن القديم بمعنى الأزلي مستمر لا ينقطع ولا ينتهي، زي ما قلنا ملوش بداية ولا نهاية. قال يبقى مختص بهذا الزمن الذي وقع فيه، وبالتالي لابد أن يكون محدثا في الوقت الذي نسبه الله إليه. قال القرآن كمان بيقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام ومرحلة التفصيل. فإذا كان قديما أزليا موجودا قبل الخلق وباقيا بعد الخلق ومتصف بصفات الأزلية الربانية، لا يمكن أن يكون قد مر بمراحل، لأن اللي يمر بمراحل لازم شيء مخلوق. دي كانت قماش، بعد ما بقت قماش واحد اختارها، بعد ما اختارها وداها الخياط قال له خيطها لي، خياط غلط في الظروف الأولانية فضيقها شوية فجا وسعها له، ركب لها الزراير قال له لا دي مش حلوة. اللي بيمر بمراحل شيء مخلوق، فكيف يكون القرآن قد أحكم ثم فصل، يعني مر بمرحلتين وهو قديم؟ لابد أنه مخلوق برضه سفسطة، لأنه لا مقارنة بين كلام الله تبارك وتعالى وبين البدلة اللي أنت لابسها أو العمة أو الطاقية أو بتاع. طيب قالوا أشد من ذلك قوة، قالوا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. طبعا ليس في الدنيا أسمح من هذه الآية، يعني ليس في الدنيا مبدأ يدل على عدل الإسلام وسماحته مش تسامحه، سماحته يعني اتفاقه مع الفطرة الإنسانية أكثر من هذه الآية. من المشركين يجي يقول لك أجرني، يعني احمني وفر لي الأمن، الإجارة هي توفير الأمن، يقول لك وفر لي الأمن يا محمد، يوم القرآن يقول له فأجره، يعني يوفر له الأمن حتى يسمع كلام الله، ثم بعد ما يخلص سمع كلام الله اللي عندك أبلغه مأمنة. مش بس تجيره، ما أنا ممكن أجيرك وأنت في الجمعية لكن تخرج بره ماليش دعوة، البوليس يقبض عليك، أنا حصنتي جوه الجمعية، بره ماليش دعوة بك. لكن مع محمد صلى الله عليه وسلم قال له فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، بعد ما تخلص التبليغ لازم توصله لغاية بيته يأمن فيه أو عشيرته أو قبيلته. قالوا المسموع ده إيه؟ يسمع كلام الله. قالوا المسموع ده حروف وكلمات وأصوات، والحروف والكلمات والأصوات اللي بتخرج من أفواهنا لا تكون إلا مخلوقة حادثة عند كل نطق يسمع، فإذا كان السمع محدثا، هو أنا دلوقتي لو قعدت ساكت حد سمع حاجة وأنا ساكت ما حدش سمع حاجة، لكن لما تكلمت حدث لفظ وصوت وحرف من جانبي وحدث سمع من جانب المستمعين. فقالوا كذلك في القرآن الكريم إنه يخلق عند كل تكلم به ويخلق عند كل استماع إليه وليس قديما أزليا. قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآيات اللي فيها هذا المعنى. قالوا والإنزال قطعا لم يكن في الأزل، لأن الإنزال ده حاجة بجد، حاجة بتيجي، حاجة بتحصل ما كانتش موجودة قبل كده. قالوا لو كان في الأزل ما كانش يقول أنزلناه، أنزلناه فيه. طبعا العلماء لهم رد جميع، قالوا الإنزال والإبلاغ، الإنزال هو تبليغ جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم باللفظ القرآني الذي أراد، مش الإنزال يعني إنزاله كله من حتة لحتة، ده هو كلام الله لا يحال ولا ينتقل، إنما هذا الإنزال يعني الإبلاغ للأنبياء. لكن هم قالوا الإنزال لا يكون في الأزل فلا بد أن يكون محدثا. آخر حجة نقلية لهم قالوا قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا القديم الأزلي لا يقبل النسخ ولا يقبل النسيان ولا الإنساء، الإنساء هو التأخير والنسيان هو أن تضيع من ذاكرتك، وكلمة ننسها قرئت ننسها وننسئها، فبعض علماء قالوا أنها من النسيان وبعض العلماء قالوا أنها من الإنساء يعني تأخير الحكم، خلاف ما نجدع به دلوقتي. لكن المهم قالوا حالا بعد ما خلص، بس احنا متفقين ناخد الأسئلة في النهاية. قالوا ما يكون قديما أزليا لا يقبل النسخ ولا الإنساء ولا النسيان، وبالتالي لابد أن يكون هذا الذي يقبل النسخ والإنساء والنسيان شيئا مخلوقا حادثا وليس شيئا قديما. قالوا إذا استحال كون القرآن والكتب المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم قديمة، وجب القول بأنها مخلوقة، وما فيش غير حاجة بالاثنين، يا قديمة مخلوقة. طيب قالوا في دليل قطعي في القرآن، ده اللي قال الكلام ده الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، الإخوان الأزهريين درسوه في الأزهر كلهم، واللي قال أحد العلماء استخرجت منه الاعتزال بالمناقيش المنقش والملقط، لو طلع بالشعر البيضة من الشعر الأسود أو لو طلع بالشعر من العجين. فقال استخرجت منه الاعتزال بالمناقيش، لأنه الكلام لما تقرأه جميل، لكن لما تغوص فيه ويعني تغوص فيه وتتعمق في آثاره تجد كلام معتزلي صرف بيقرر مذهب المعتزلة بجميع تفاصيله. قال إن ربنا دل على هذا، دل على خلق القرآن بقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال في ثلاث طرق بس لكلام الله للخلق، إما الوحي وهو الإلهام أو القذف في القلب، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا أوحى ربك إلى النحل وإلى آخره، أو القذف في القلب زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فدل نوعي الوحي الإلهام زي النحل وزي القذف في الروع أو أم موسى أو الوحي اللي بينزل على الأنبياء، أو إسماع الكلام للمكلم دون أن يرى من يكلمه. قالوا دي زي سيدنا موسى، ملاش مثال لسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لكن سمع كلام الله تبارك وتعالى. قال والثالث، النوع الثالث هو إرسال الأنبياء والرسل، النوع اللي قلنيه ملاش دعوه بيبقى بيه، النوع الثالث هو المهم إرسال الأنبياء والرسل إلى أقوامهم ليكلموهم بكلام الله الذي يخلقه فيهم، مش بكلام الله الذي ينزله عليهم مع الملائكة، مش بكلام الله الذي يعلمهم إياه، لا بكلام الله الذي يخلقه فيهم ساعة النطق زي ما قلنا عدة مرات. قالوا هذا كله سمي كلام الله، سمي هذا كله كل الوحي وكل الإلهام وكل القذف في القلب وكل قالوا الأنبياء ده نسمي كلام الله ليه؟ لأن الله خلقه في خلقه بغير واسطة، يعني ربنا مش محتاج لصنايعي يجيبه يخليني أكلم، ولا لحد يخليه يكتب، ولا لحد يخليه يحفظ، إنما الله يخلق الحفظ في قلب الحافظ، ويخلق الكتابة في قلم الكاتب، ويخلق الكلام في لسان المتكلم، فلهذا سمي كلام الله. ونسأل أن سمي كلام الله على سبيل المجاز، ومنهم أبو الحسن الأشعري اللي معنا آخر هنقوله بعد شوية. قالوا طيب إذا كان الكلام ده مخلوق وجديد ولسه نازل دلوقتي حالا، ليه بنعظمه بقى؟ ما هو زي حاجة مخلوق. قالوا لا، بنعظمه لأنه منسوب إلى من خلقه، منسوب إلى من صنعه. طبعا ده ردوا عليه العلماء، قالوا طب ما تعظموا البني آدم وتعظموا المخلوقات كلها، مش عايز أقول الأسامي لأنه بعضهم استعمل أسامي مقرفة شوي، تعظموا البني آدم وتعظموا الزهرة وتعظموا الشجرة، كل ده مخلوق لله. قالوا لا، هذه مخلوقات ليس فيها تبليغ، هذه. والجيل القاضي عبد الجبار بن احمد قال عباره جميله قوي على حضراتكم دلوقتي، قالوا دي الشجره فيها تبليغ ايه، والزهره فيها تبليغ ايه، والعصفوره فيها تبليغ ايه، والفرخه والخروفه فيهاش تبليغات دي، انما الكلام ده اللي خلقه ربنا في الانبياء ده فيه تبليغ، فتعظم ووجب تقديسه لانه يتضمن تبليغ الله للاحكام، تبليغ الانبياء للاحكام عن الله تبارك وتعالى. زمخشري بقى اللي حطيت حضراتكم دلوقتي عليه جمع كل فكره خلق القران في سطرين ونص من مقدمة كتاب وتفسير الكشاف. قال بعد الحمد وكده، قال الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما. المقدمتين دول احنا مسلمين بهم، مؤلف ومنظم، بل إنه معجز عندنا في نظمه، عندهم لا، ومفصل ومنجم لأنه نزل في الأحوادث ونزل في الأحوال التي احتاجت نزله. لكن اللي جاي هو المهم، قال وفصله سورا وسوره آيات وميز بينهن بفصول وغايات، ما هي إلا صفات مبتدأ ومبتدع. قال هذا التسوير وهذا التقسيم، التسوير يعني جعلوا سور والتقسيم جعلوا آيات، قال دي صفات لا تكون إلا في شيء مبتدأ ابتداء، مبتدع ابتداء، مخترع عند نزوله أو عند خلقه في لسان النبي وقلبه اختراع. قال وهي صفات مبتدأ مبتدع وسمات منشأ مخترع لم يكن من قبل. لو كان من قبل ما كانش بقى قديم، ما كانش بقى محدث، كان بقى قديم زي ما احنا بنقول. قال فسبحان من استأثر، خدوا بالكم من الجملة دي، سبحان من استأثر بالأولية، هو وحده الأول، مش معاه صفاته، مش معاه الكلام والسمع والقدرة والبصر، لا، هو معاه استأثر بالأولية، قدرة معاه، بيقولوا الحياة والقدرة معاه. سبحان من استأثر بالأولية والقدم ووسم، يعني جعل صفة أو جعل اسما أو جعل علما، ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن العدم. طيب هو استأثر بالأولية والقدم، كل ما سواه حادث مخلوق كان عدما في لحظة من اللحظات الزمنية التي لا نعرفها، وبعد ما انتهت اللحظة الزمنية بتاعت عدم الشيء جاءت لحظة زمنية لوجود الشيء. كلنا كنا عدما قبل أن نخلق في بطون أمهاتنا ثم أصبحنا شيئا. وفي القرآن الكريم لم يكن أو لم يرى الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت كلنا مر علينا هذا الحال فنفهمه، فهم استعملوا نفس المثال، قالوا كل شيء مما خلقه الله كان في لحظة عدما وأوجده الله بعد ذلك فأصبح مخلوقا، وبالتالي يدخل القرآن فيها. جل القاضي عبد الجبار اللي هو زي ما قلت حضراتكم شرح كلام المعتزلة أوفى شرح علمي وديني في الوقت نفسه، قال في مسألة خلق القرآن عندنا إنها مرتبطة بالعدل. أنا قلت لحضراتكم المعتزلة لهم خمسة أصول، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده عن المعتزلة في الثلاث لقاءات السابقة كان بيدور حول اتصال الكلام بالكلام والرؤية بصفات الله تبارك وتعالى اللي هي فرع من فروع التوحيد والتنزيه. قاضي عبد الجبار قال هذا اللي قالوا كده غلطانين، ورد عليهم ردود قاسيه جدا مع انهم معتزله زيه. وبرضه من العجائب في المعتزله انهم من اكثر الناس تكفيرا بعضهم لبعض، الناس اهل العقل اهل الحريه، طب ما تسيبه حر يفكر زي ما انت حر تفكر، لا، اي واحد يخالف تفكيره يبقى كافر. المعتزله يكفرون اكثر مما يكفر جميع فرق الاسلام، ويكفرون باصغر الاشياء وباقلها لانهم بيرتبوا عليها نتائج لا يتصورها احد. فقال انه ده ليس من تعلق الصفات، ليس له علاقه بفكره الصفات، ده له علاقه بالعدل. قال ووجه اتصاله بباب العدل هو ان القران فعل من افعال الله. هو لو قال صفات زي كده ما كل المعتزله التانيين بيقولوا، هنرجع تاني للصفات القديمه والجديده. هو قال لك اقطع الباب ده كله، هاتوا من جدره، قال الكلام فعل من افعال الله، القران فعل من افعال الله، يصح الكلام ده اللي جاي مقرف شويه ما حدش يزعل منه، يصح ان يقع على وجه قبيح ويصح ان يقع على وجه حسن، تعالى الله عن ذلك، كلامه لا يقع الا على وجه حسن. قال وباب العدل كلام في افعال الله سبحانه وتعالى، وما يجوز عليه ان يفعله وما لا يجوز له ان يفعله. فاحنا نجيب الكلام في خلق القران في باب العدل مش في باب الصفه. قال وله بباب العدل اتصال شديد لانه قران من احدى نعم الله علينا، بل انه من اعظم النعم. وخدوا بالكم من الجمل الجايه لانها جمل خطيره قوي في تاصيل مذهب المعتزله. قال فاليه يرجع الحلال والحرام وبه تعرف الشرائع والاحكام. اذا مش بالعقل بنعرف الحلال والحرام، ومش بالعقل بنعرف الشرائع والاحكام، بنعرفها بالقران الكريم الذي هو نقل، الذي هو وحي، الذي هو كلام مبتدأ ومخترع ومحدث ومخلوق. إذن فين بقى مسألة تقديم العقل على النص؟ فيش تقديم العقل على النص إلا في تفكيرهم، لكن لما يجي يدور على الحلال والحرام والشرائع افعل ولا تفعل ينظر في القرآن الكريم، وبه تعرف الشرائع والأحكام. قال: ومذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله ووحيه مخلوق محدث أنزله الله على نبيه ليكون علما دالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، فاستوجب منا بذلك الحمد والشكر له. لما نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم عشان يدل على نبوته ويعلمنا الحلال والحرام، لازم أي مسلم يحمد الله ويشكره أنه علمه الحلال والحرام وعلمه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نسمعه اليوم ونتلوه وإن لم يكن محدثا من جهة الله تعالى، يعني مش بيحصل دلوقتي، مش بيخلق ربنا فينا دلوقتي، فهو مضاف إليه على الحقيقة، كما يضاف ما ينشده المنشد من قصيدة امرؤ القيس إلى امرؤ القيس وإن لم يكن قد قالها الآن. شوفوا القياس، هو ده ينفع أقيس أنا كلام امرؤ القيس أو كلام أي بشر على كلام الله سبحانه وتعالى؟ ده احنا طلاب اللغويات وعلوم الصوتيات والبلاغة الحديثة لما بيجوا يستعملوا النظريات الجديدة في فحص النصوص القديمة القرآنية أو النبوية أو حتى النصوص العربية القديمة، إن لهم دي معايير غير دي، دي قوانين غير دي، فكيف يبلغ بعاقل مثل القاضي عبد الجبار أن يقيس نسبة قصيدة امرؤ القيس إلى امرؤ القيس يقيس عليها نسبة القرآن الكريم إلى الله تبارك وتعالى؟ لكن التعصب، الإغراق في حماية المذهب والرغبة في نصرته بالحق وبالباطل. ولذلك كلمة من أنفس الكلام اللي في تاريخ الإسلام لابن تيمية لما سألوه عن الأحزاب، هل الأحزاب تجوز ولا لا؟ قال: إذا اجتمع قوم على ما أمر الله ورسوله به بغير زيادة ولا نقصان فتجمعهم صحيح وهم من حزب الله الذين أثنى القرآن عليهم، وإذا زادوا في ذلك ونقصوا، إيه بقى الزيادة والنقصان؟ قال: بأن تعصبوا لمن دخل في جملتهم بالحق والباطل. ده من جماعتنا، يقتل ما يجراش حاجة، يسرق ما يجراش حاجة، يكذب ما يجراش حاجة، ده بتاعنا. تعصبوا لمن دخل في جملتهم بالحق والباطل، وتعصبوا على من لم يدخل معهم بالحق والباطل، كانوا من حزب الشيطان الذين ذمهم القرآن. فابن تيمية حط المعيار، المعيار هو التعصب. يبقى المعيار المقابل هو أن تكون منصفا، أن تنصف من نفسك، إذا أخطأ أخوك تقول له أنت أخطأت وتقول عنه بغير خجل ولا وجل إنه أخطأ، وكذلك إذا أصاب. فقال نقيس كلام الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا على كلام امرؤ القيس، كما أننا نقول هذا شعر امرؤ القيس وهو لم يقله الآن ولم ينشئه الآن ولم نسمعه منه الآن، نقول هذا كلام الله، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يقله الآن ولم ينشئه الآن وإنما قاله في الأسد في كرسينا أخر. قال دليل على الكلام اللي أنا بقوله ده إنه في القرآن الكريم في سورة الأنبياء بالآية الثانية: منها ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. قال ده ربنا نص على إنه محدث، وصفوا بإنه يأتيهم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال والقديم يأتي إزاي؟ والمحدث والحديث، المحدث والمخلوق بنفس المعنى. فقال هذا محدث يعني مخلوق الآن، أنت القرآن بنص على كده، أنتوا غفلتوا إزاي عن هذا؟ طبعا العلماء ردوا على هذا، قالوا الإحداث إحداث إنزاله، الإحداث إحداث تبليغه للأنبياء، الإحداث إحداث وحيه للنبي صلى الله عليه وسلم، مش الإحداث وخلقه، كلام المعتزلة مش كلامنا. قال ويصح هذا الكلام، يصح كلامه هو إذا ذكرت قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوصفه بأنه ذكر محدث ووصفه بأنه منزل، والمنزل زي ما قالوا قبل كده لا يكون إلا قديما، لا يكون إلا محدثا. وقال لو كان قديم ما كانش يحتاج لحافظ، قال لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج لحافظ، الله قديم لا يحتاج لحافظ، لو كان القرآن صفة الكلام قديمة لا تحتاج لحافظ، إنما قال وإنا له لحافظون. وقال في كلام الأديان السابقة على الرهبان والأحبار: بما استحفظوا من كتاب الله، فاستحفظوا بما عايز حافظ، ضيعوه فربنا جه هنا وقال أنا أحفظ لكم كتابكم يا مسلمين، يبقى ده جديد وده جديد، يبقى ده محدث وده محدث، ويبقى كله محتاج لحفظ. لما ضيع الأولون كتبهم حفظ الله سبحانه وتعالى بنفسه كلامه وكتابه الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأظهر من ذلك كله أن تقول قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. قال هنا وصف بأنه منزل زي الآية الثانية، لكن وصف بوصف جديد خالص، أحسن الله نزل أحسن الحديث، قال الحسن والقبح لا يلحقان إلا الأفعال. ده برضو مثل المعتزلة، لأن قد تقول الحسن والقبح يلحقان الصفات، وقد تقول الحسن والقبح يلحقان الأشياء، وقد تقول الحسن والقبح يلحقان الكلام. فلا لا لا يقتضي وصف الحسن ووصف القبح أن يكون الأمر الموصوف بهما فعلا، يجوز أن يكون فعلا وأن يكون شيئا غير الفعل. فقال إن ربنا سبحانه وتعالى لما وصفه بأنه أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قال الوصف بالإنزال قلنا بكده أحسن الحديث وصفه بالحسن، الحسن من صفات الأفعال لا يكون للقديم ولا للأزل، ووصفه بأنه حديث والحديث والمحدث واحد، قالوا هذا صريح ما ادعيناه، وسماه كتابا والكتاب مكتوب، الله نزل أحسن الحديث كتابا. فقال دول أربع حاجات في الآية، التنزيل وإنه حديث وإنه أحسن وإنه مكتوب، فبالتالي يبقى لازم يكون بموجب هذه الآية مخلوق. وقال أما معنى متشابها فمش زي ما بعض الناس بيقولوا متشابهات ما تفهموهاش، قال لا، ده متشابه في الدلالة على وحدانية الله، متشابه في الدلالة على تنزيه الله، متشابه في الدلالة على حدوثه لإقناع الناس بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال تشابهه في أن معانيه تتردد وتتكرر وتأتي في مواضع مختلفة بألفاظ مختلفة لكي يبقى هذا اللفظ واحد ويبقى اللفظ الثاني واحد ويبقى اللفظ الثالث واحد. هذه معنى متشابها، وليس متشابه يعني غير مفهوم، لا، المتشابه ده لأن الذي يدل عليه يشبه بعضه بعضا. فقال وما كان هذا حاله، هو بقى بعد ما خلص قال وما كان هذا حاله كل الأرض، فلا بد أن يكون محدثا. أهل السنة اللي احنا بننتمي إليهم ونلقى الله عليه إن شاء الله على أن نكون من جماعتهم، قالوا إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات من القدرة والعلم والسمع والبصر والإحياء والإماتة والرزق والمنح والمنع، هذه كلها صفات الله تبارك وتعالى. ووصف نفسه بأحوال، الرحمن على العرش استوى، وصف نفسه بنفي شبيه والمثيل والنظير، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا كل ما وصل إلينا من القرآن الكريم أو من السنة الصحيحة في وصف الله تبارك وتعالى إثباتا أو نفيا نقبله كما جاء به اللفظ العربي ونفهمه على النحو الذي أراد الله أن يفهم به ونمسك عن الخوض فيه لسببين. السبب الأول أنه لا يترتب عليه عمل، دخلنا في المخلوق، دخلنا في القديم، دخلنا في أن الصفة تلحق الفعل ولا تلحق الوصف ولا لا، كل ده إلا يترتب عليه من عمل، لم يترتب عليه إلا فتن ومصائب، ولذلك كان هم أعقل الناس. قالوا أول حاجة أنه لا يترتب عليه عمل. ثاني حاجة أن الصحابة والتابعين وهم حملة العلم ونقلة الدين ومعلمي الأمة لم يخوضوا في هذه المسائل وقد كانت بين أيديهم، القرآن ده كان قدامهم والسنة دي كانت قدامهم، سكتوا ليه؟ جهلا منهم. يبقى أنتوا يا حضرات اللي جايين في القرن الثالث والرابع والخامس أعلم من الصحابة والتابعين؟ طبعا ليس جهلا منهم. أمال إيه؟ قال لي أنهم أرادوا أن لا يشغلوا الأمة بما لا يفيد، شغلوا الأمة بتعليم الشرائع الحلال والحرام، بتعليم الواجبات، صلي وصوم وجاهد وانفق وتصدق وزكي، لكن لم يشغلوهم بتعليمهم كلاما عقليا في الآخر يطلع زي كلام السفسطائيين لا نتيجة له ولا أثر في حياتنا العملية اليومية الفكرية والدينية والاجتماعية والاقتصادية، إلا ما ترتب من أثر سياسي على بعض هذه الأفكار زي ما هنشوف المرة الجاية في خلق القرآن. قالوا نمر هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها ونجريها كما ورد بها النص القرآني أو النبوي، ممسكين عن تأويلها، مفوضين معانيها إلى قائلها سبحانه وتعالى، ماش دعوا بها شغلنا. قالوا على هذا مضى الصحابة رضوان الله عليهم، فلو كان تأويل هذه النصوص سائغا أو محتوما من باب أولى كانوا يهتمون بها اهتماما فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، فروع الشريعة اللي هي الأوامر والنواهي، وهو ما لم يكن، بل انقضى عصرهم وعصر التابعين دون خوض في هذه المسألة. ولذلك وجب على كل ذي دين، ما ليش على كل ذي عقل ولا كل ذي ضمير، كل ذي دين، كل واحد عايز يحافظ على دينه، أن يمسك عن الخوض في هذه المسألة ويسيبها كده ويمرها كما جاءت وما ينشغلش بها، وألا يخوض في تأويل المشكلات، وأن يعتقد فحسب، يعتقد فحسب تنزه الباري عن مشابهة كل المخلوقين، ليس كمثله شيء. هذه العقيدة إذا استقرت في قلب المسلم وعقله كفته، مش محتاج لحاجة تانية، وما تدخلش نفسك في المتاهات دي كلها إلا إذا كنت من أهل الاختصاص، فعليك أن تعرفها لكي يعني تعرف كيف ترد وكيف لا ترد. قالوا طيب نجري قول الله تعالى يبقى وجه ربك، وقوله لما خلقت بيدي، وقوله تجري بأعيننا، وقوله الرحمن على العرش استوى، وكل الآيات المماثلة والأحاديث اللي فيها ينزل الله إلى السماء، كل الأحاديث من هذا النوع والآيات من هذا النوع نجريها على ظاهرها ونتوقف. وأنا ذكرت لكم قبل كده منهجهم ده متمثلا في واقعة واحدة للإمام مالك لما سألوا واحد عن الاستواء معنى الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العلماء علماء السلف علماء أهل السنة والجماعة قالوا في كل هذه المسائل إن الكلام فيها بدعة لا تجوز، على المسلم أن يتجنبها، لأن هذه بدعة لم يكن سلف الأصليين الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلونها. كان أهل السنة كما وصفهم أبو الحسن الأشعري ينكرون الجدل والمراء في الدين، ويرفضون الخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل علم الكلام اللي هم المعتزلة وغيرهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار عن الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن هذا بدعة. مجرد سؤال كيف ولما هذا بدعة. فقالوا إن كلام الله، إن القرآن كلام الله غير مخلوق. سكتوا تماما عن مسألة خلقه وعدم خلقه. كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق دي قالوها عشان اللي قالوا خلق القرآن، إنما لو كان ما قالوش خلق القرآن ما كانوش قالوا كده. أبو الحسن الأشعري بقى اللي قلت حضراتكم أنه كان معتزلي ثم أسس لفكرة أهل السنة والجماعة بكتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الأخرى العقدية المتعلقة بالعقيدة الإسلامية، قال أنه المعتزلة أخطأوا من باب جهلهم بالفرق بين كلام وكلام. قال في كلام قائم بالنفس، في معنى قائم بالنفس، المرء بني آدم حتى فينا إذا أراد أن يقول كلاما أمره في نفسه أولا، زينه زيفه وحضره، فهذا معنى قائم بالنفس لا يطلع عليه أحد. وكلام ينطق ويصل إلى السامعين، فهذا كلام يطلع عليه الناس ويسمعونه، وإما أن يقتنعوا به وإما أن يرفضوه. قال الكلام القديم الأزلي الملازم لرب العالمين هو تلك الصفة القائمة بالنفس، والكلام اللي بينزل على الأنبياء واللي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا محدث لا شك في ذلك، لكننا لا نسميه محدثا خروجا من خلاف المعتزلة عشان ما نقعش معاهم في المصيبة اللي هم بيقولوها ما تدخلش معاهم في خلق القرآن وعدم خلقه نسكت عنه، إنما يكفي أن نقول إن القرآن كلام الله ونحط نقطة، إن القرآن كلام الله ولا نزيد على ذلك. المعتزلة أنكروا تماما قصة الكلام النفسي ورموا أبو الحسن الأشعري بالجهل والتقول وكلام كتير ملوش لازمة، والأشاعرة كلهم أثبتوا الكلام النفسي، وبعدين نشأت نواشئ من العلماء ناقشت الموضوع ده. كل المناقشة دي لا تهمنا بقى لأنها مناقشة زي ما انت عليها لا يترتب عليها عمل، إنما يهمنا الأثر السياسي المسمى بمحنة خلق القرآن. المحنة يعني الامتحان، وهنشوف كيف كانت محنة خلق القرآن سببا من أسباب تفرق المسلمين وإذاء العلماء العاملين وضعف الأمة والدولة في وقت واحد، وانتهت بأن قضي عليها بكلمة، كلمة واحدة زي ما قالها أبو الحسن الأشعري عن السنة والجماعة. جه راجل عالم، كان الخلفاء بيجيبوا العباسيين المأمون والواثق والمعتصم بيجيبوا الناس من أنحاء الأرض اللي له أي علم ديني يجيبوه، فجابوا راجل من مدينة اسمها أضنة، هي مدينة من أراضي سوريا الآن موجودة في تركيا في لواء الإسكندرون المعروف ده اللي اتخذ بعد التقسيم العالم الإسلامي. فجابوا راجل عالم وعز إمام في مسجد في أضنة وحملوه مقيدا، قالوا له تقول بخلق القرآن؟ قال لا. بخلق القرآن؟ قال لا. قالوا له طب تقول ايه؟ لهم مش هقول حاجة غير لما اروح عند الخليفة. فاعتبروه يعني مستكبرا ومستهزئا بالشرطة الجلاوزة الذين يعني يجبرون الناس على ان يقولوا اي كلام في اي وقت، فاخذوا الشرطة دول مقبوض عليه مكبل اليدين والرجلين وحطوه على حمار مقلوب ومشوا به من أضنة في اقصى بلاد الشام الى بغداد في العراق. فلما دخل على الخليفة قال له انت مقيد ليه كده؟ قالوا له ده رفض انه يقول بخلق القرآن ورفض انه يقول بانه لا الله تبارك وتعالى لا يرفض شوية الحاجات دي. فقال له طب اتكلم، انت رفض ليه؟ قال له اتكلم وانا في قيودي دي؟ قال له لا لا لا فكوا القيود. تعرفين لغاية دلوقتي القاضي لما تدخل المحكمة والواحد جاي من السجن لما يدخل المحكمة اول ما يفعله القاضي ان يأمر بفك قيودي عشان يشعر شوية بانه حر مش ايديه مقيدة، ففك القيود. قال له مين اللي بيقول المقولة دي يا أمير المؤمنين؟ قال له أحمد بن أبي دؤاد، قاعد جنبه وزير وأكبر وزراء الدولة العباسية وأعظمهم نفوذا. قال له أحمد بن أبي دؤاد. قال له أناظره أم أناظرك؟ قال له لا، عايز تناظر نظره هو، تناظرني أنا ليه؟ خليفة جاهل يسمع كلام أحمد بن أبي دؤاد ومشي. قال له لا، إن أردت المناظرة فناظر أحمد بن أبي دؤاد. قال يا أحمد بن أبي دؤاد، هذه المقالة التي تقول عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعرفها؟ قال عرفها. قال عرفها أبو بكر أم لم يعرفها؟ قال عرفها. قال عرفها عمر أم لم يعرفها؟ قال عرفها. عثمان أم لم يعرفها؟ قال عرفها. أمير المؤمنين علي أم لم يعرفها؟ عرفها. قال عرفوها وسكتوا عنها أم تكلموا فيها؟ قال بل سكتوا عنها. قال يا ابن اللئيمة ألا يسعوك ما وسعهم من السكوت فتسكت وتحمي الناس من هذه الفتنة؟ قال فظل الخليفة يضحك حتى استلقى على قفاه وقع على ظهره. وبعدين لما فاق من الضحك قال له أقطعك، طبعا أحمد بن أبي ما عرفش يتكلم، هيقول له إيه؟ قال له ألا يسعوك ما وسعهم؟ إذا قال له لا يسعني ما وسعهم يخرج من زمرة الأمة، ما يخرجش من الملة لكن يخرج من زمرة الأمة. إذا قال له يسعني ما وسعهم يقول له طب اتكلمت ليه؟ وعملت الفتنة دي كلها ليه؟ فالخليفة فضل يضحك لغاية ما استلقى، وبعدين قام وقال له يا عم أنت عايز إيه؟ قال له مش عايز حاجة أبدا، عايز دابة أحسن من اللي جيت بيها. جابوه على حمار مهكع طبعا، ملوش سوست وما عندوش مساعدين. قال له عايز دابة أحسن من الدابة اللي جيت بيها دي، ترجعني أضنة وتديني القيود اللي كانت في إيدي ورجلي. قال له طب الدابة فهمنا القيود ليه؟ قال له القيود هقول لأولادي يحطوها معايا في القبر يوم القيامة عشان ما ربنا يبعثني أقول له كنت مقيدا بهذه، فيسألني عنها أقول له كنت مقيدا في كتابك بهذه القيود. فبكى الخليفة وبطلت محنة خلق القرآن من هذه اللحظة، وكف سؤال الناس عنها وانتهت. لو أن للمسألة جذرا عقليا، لو أن المسألة أثرا عقديا، لو أن المسألة نتيجة عملية، كانت ماتت كده؟ ما كانتش ماتت كده، كانوا دافعوا عنها واستماتوا في سبيلها وردوا على الراجل. إنما الراجل الغلبان ده اللي محدش، بالمناسبة لا يعرف أحد اسم هذا الرجل. وفي عالم العلماء القدماء من علماء القرن السابع مؤلف عنه كتاب اسمه كتاب الحيدة، قال إن أحمد بن أبي دؤاد لما سئل هذا السؤال حاد عن الجواب، فمسمي الكتاب بتاعه رسالة صغيرة سميها كتاب الحيدة. قال والعجب أن اسم هذا الرجل الذي أبطل فتنة أصابت الأخضر واليابس من دار الإسلام غير معروف لأحد، لأنه محدش اهتم أنه يحفظ اسمه، إنما اهتموا أن يعرفوا نتيجة فعله. بص احنا لما حد يعمل حاجة ايه؟ السيد الوزير المستشار المحافظ نمرة واحد، مش عارف السيد العفريت اللي مين اللي طالع من ها؟ ليه كده طيب؟ طب ما هو يبقى زي الرجل الأضني ده محدش يعرفه ياخد أجره إن كان مخلصا وصالحا. ده الكلام النظري أو الفلسفي أو العلمي إن شئتم التعبير. أنا طبعا فلسفي ده غلط، إنما هو ده الكلام النظري والعلمي في مسألة خلق القرآن. والمرة الجاية هنتكلم في الكلام السياسي بقى، عملت إيه فينا؟ حصل إيه للأئمة بتوعنا؟ والأئمة بتوعنا وجهوها إزاي؟ في ناس من الحنابلة وجهوا الفتنة دي بمواجهة غريبة جدا. القرآن قديم، عندنا كلام الله القديم، فبقى يجي المعتزلة يقول له اللفظ قديم، يعني قولك بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين اللفظ قديم، يقول له اللفظ قديم. يقول له المكتوب قديم، يقول له الورقة من المصحف، يقول له المكتوب ده قديم، يقول له قديم. يقول له الحبر قديم، يقول له الحبر قديم. يقول له الكاغد الجلد اللي بيجلد بيه المصحف من الدفتين ده الكاغد قديم، يقول له الكاغد قديم. أنا رأيت الأستاذ أحمد أمين رحمة الله عليه بيقول هؤلاء بلغ بهم الغباء والإيمان بالحشوية وعدم فهم المسألة إنهم قالوا كده. والحقيقة أن الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه غلطان، لم يكن الأمر كذلك، إنما أراد هؤلاء أن يقطعوا النقاش في الأمر تماما. هو أنا لما أجي دلوقتي أقول لحضرتك الجمعية دي مبنية من الطوب، تقول لي لا دي خشب، أقول لك دي طوب هي وخبط عليها، تقول لي لا ده خشب مش سامع الصوت، تقول لي ده صوت الخشب. طيب خشب خشب عمل لك ايه؟ اقنعك ازاي؟ فهم فعلوا نفس الشيء، قال له قديم، الكلام قديم، اللفظ قديم، الحبر قديم، الورق قديم، الجلد اللي بتجرب بيه المصحف قال له قديم عشان يسكت، يقول له طب قديم قديم. هذا الذي حدث، كانوا يقولون لهم انتم حشويات لا تفهمون ويسيبوهم ويمشوا. لو نقشوهم كان هيحصل ايه يا اخوانا؟ لو نقشوهم كان هيمتحنوهم، قديم ليه؟ محدث ليه؟ طب هو مخلوق ازاي؟ واللي يمتحن يا اما يكفر يا اما يعني يكفر في نظر العلماء في ذلك الوقت ولا يكفر في الواقع، لكن يقولون يعني يكفر او يروح السجن، هم لا عايزين يكفروا ولا عايزين يروح السجن. فقطعوا قول المعتزله بمساله كل حاجه قديمه حتى الجلد قديم. واللي يقرا كتاب الاستاذ احمد امين ويلاقي فيه العباره دي يعرف ان عباره غير صحيحه، لا تدل على منهج هؤلاء الناس. هؤلاء لم يكونوا اغبياء ولا حشويه ولا جهله، هؤلاء قطعوا دابر النقاش في مساله مبتدعه لم يقل بها الصحابه والتابعون، واوقفوا المعتزله في هذا النقاش عند حدين لغايه ما ربنا بعت لهم الراجل الاضني ده زي ما بعت لنا زمان صلاح الدين. ان شاء الله يبعت لنا صلاح الدين ثاني يخلص القدس مما هي فيه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك. ان شاء الله السبت القادم نتكلم عن الاثر السياسي لمساله او لمحنه